الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح نهج الرشاد في نظم الاعتقاد للعلامة السرمري عن بعض الأبواب في بيان عقيدة الناظم. نكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على الفصل الخامس من المنظومة، والكلام على باب الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الناظم: وما لم يقدره المهيمن لم يكن، وما قدر الرحمن لابد أن يجري، ونصبر للبلوى ونرضى بما قضى، نسلم والتسليم من سمة الحر. الناظم هنا لم يفرق بين الرضا بالقضاء وبالمقضي. مذهب أهل السنة التفريق بينهما، فالقضاء غير المقضي والفعل غير المفعول. الله عز وجل لم يأمر عباده بالرضا بالمعاصي والمعائب. لعل الناظم رحمه الله يقصد الرضا بالمقضي الديني الشرعي، إلا أن القول بعدم التفريق بينهما نشأ عند من جعل المشيئة اللي هي الأمر الكوني أو الأمر القدري هي نفس المحبة اللي هي الأمر الشرعي أو الأمر الديني، وجعل الفعل عين المفعول. لازم هذا الدخول في مذهب القدرية ومذهب المرجئة والجبرية على تفصيل. السفريني في اللوامع يقول: لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، وصار له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل، ظنوا أن كل ما كان مقضيا لله عز وجل مخلوقا له ينبغي الرضا به. ثم انقسموا فرقتين، فقالت فرقة: إن كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أننا مأمورون بتغيير المعاصي وتغيير الظلم وتغيير الكفر، فلا تكون مقضية مقدرة. هؤلاء هم الايه؟ القدرية. القدرية اللي هم نفاة القدر، الذين يقولون ان العبد هو الذي يخلق افعاله، وينكرون علم الله السابق للحوادث. قالت فرقة اخرى: قد دل العقل والشرع على انها واقعة بقضاء الله وبقدره فنحن نرضى بها. هؤلاء هم الايه؟ الجبرية. الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله، وأنه كالقشة في مهب الريح. طبعا كلا الفريقين على سبيل ضلال وانحراف عن نهج الحق وطريق الصواب. يقول السفريني: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقالى. طبعا هذه المسألة، التفريق بين الرضا بالقضاء والمقضي، تحتاج إلى بعض التفصيل. ابن أبي العز في شرح الطحاوية يقول: فإن قيل إن كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟ الجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله عز وجل ويقدره، لم يرد بذلك لا كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط. هذه ايه اولا. ثانيا هنا امران، قضاء الله وهذا ايه فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. الان نبدأ ليه التفريق بين، ننتبه، قضاء الله عز وجل هذا فعل قائم بذات الله تعالى، اما المقضي هذا فعل، هذا مفعول منفصل. فالقضاء كله خير، كله عدل، كله حكمة، نرضى به كله، هذا الايه القضاء. اما المقضي فهو قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، منه الخير ومنه الشر، منه الطاعات ومنه المعاصي. الوجه الثالث ان القضاء له وجهان. الوجه الاول تعلقه بالرب سبحانه وتعالى ونسبته إليه، من هذا الوجه أنه متعلق بالرب سبحانه وتعالى ومنسوب إليه اللي هو القضاء، من هذا الوجه يرضى به. له وجه آخر أنه متعلق بالعبد وينسب إلى العبد، هنا من هذا الوجه ونسبته إلى العبد ينقسم إلى ما يرضى به وما لا يرضى به. مثلا قتل النفس له اعتباران، من حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله اجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، هذا قضاء الله عز وجل. من حيث صدر من القاتل وباشره واقدم عليه باختياره وعصى الله عز وجل بفعله، من هذا الوجه لا نرضى به ونسخطه. واضح؟ لهذا ايه التفريق بين القضاء والمقضي. القضاء نرضى به كله، كله خير، اما المقضي فمنه الطاعات ومنه الايه المعاصي، فلا نرضى بكل المقضي ولكن نرضى بالطاعات من ذلك والمعاصي تكره. هذا هو ايه محصلة التفريق عند اهل السنة في التفريق بين الرضا بالقضاء وبالمقضي. فعندما قال الناظم ونرضى بما قضى واضح، فسرنا هذا الكلام على انه لا لعله يقصد ما قضى الله عز وجل من الامر الايه الطاعات، يسمونه الامر الايه الديني او الشرعي، وان قصد العموم وعبارته فيها عموم، هنا نقول لابد ان نعرف الفرق بين القضاء والايه والمقضي، ومن المقضي المعاصي ولا يرضى ايه ولا يرضى به. هذه المسألة من المسائل الهامة اللي هي التفريق بين الرضا بالقضاء وبالمقضي. بعد ذلك يقول الناظم وما جاء من خير وشر مقدر، كذلك ما يأتي من الحلو والمر، ولو شاء لا يعصى تقدس ذكره لما خلق الشيطان في سالف العصر. هنا لابد ان نشير الى الارادة الشرعية والكونية. الارادة الشرعية هي بمعنى المحبة، هذه الارادة الشرعية تختص بما يحبه الله من الامور الشرعية، قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فالله عز وجل يريد الصلاة شرعا، لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله عز وجل أراد الشراء شرعا. الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد، وهي لا تختص بما يحبه الله، بل قد تكون فيما يحبه وما يكرهه. مثلا خلق الشيطان، خلق الكفر، خلق المعاصي. فإن قيل كيف يقع ما لا يحبه سبحانه وتعالى، فالجواب أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء، ولا يقع في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة. ننتبه، لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يشاء، ولا يقع في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة. بمعنى أن المعاصي وإن كانت مكروهة لله عز وجل من وجه، فإنها محبوبة من وجه آخر، بها ترتفع درجة المؤمنين عند مقاومتها. أيضا يرتفع درجة المؤمنين عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن طريق الجهاد عند وقوعها. أيضا مثلا الأمراض هي كفارة للمؤمن ونحو هذه الأمور، فمن هذا الوجه تكون هي محبوبة من هذا الوجه لله عز وجل. طبعا إذا أردنا التوسع في التفرقة بين الأمر الشرعي والكوني، في شرح الشيخ العثيمين للسفرينية، أيضا كتاب شفاء العليل لابن القيم، بعد ذلك تكلم الناظم عن أن الكتاب والسنة هما مصدر الأحكام الشرعية، فقال: ولا أمر إلا من كتاب وسنة، كذا الصد كالتحليل للشيء والحظر. يعني بدأ بالأمر ثم ثنى بالصد اللي هو المنع. ولا أمر إلا من كتاب وسنة، كذا الصد كالتحليل للشيء والحظر. قصد الناظم، البيت واضح، يعني مصادر الأوامر وأنه هو الكتاب والسنة. مقصود الناظم هنا بيان أن الأحكام الشرعية التكليفية تستفاد من الأدلة الشرعية. في هذا البيت إلماح للرد على المعتزلة المعظمين لعقولهم الفاسدة والمقدمين لها على النقل. هنا يبين أن الأمر لا يكون إلا من الكتاب أو السنة، وكذا الصد أو النهي. الأمر والنهي خاص بالكتاب والسنة. مع ذلك رجع إلى القضاء والقدر، فقال: ولا يجعل التقدير للذنب حجة، ولا يجعل التقدير للذنب حجة لنا، بل علينا حجة الله بالنذر. واضح؟ هذا البيت فيه فائدة عظيمة. ولا يجعل التقدير للذنب حجة لنا، بل علينا حجة الله بالنذر. ابن القيم في شفاء العليل يقول: القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. هذه الكلمة تحتاج إلى شرح. القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. يعني القدر يحتج به في الأمور المصائب التي تحل بالعبد، ولكنه لا يحتج به في المعائب اللي هي المعاصي. وعلى ذلك يحمل حديث المحاجة التي حدثت بين آدم وموسى عليهما السلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده التوراة، يعني أتلومني على أمر قدره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. المحاجة التي حدثت بين هذين النبيين ليست في الأكل من الشجرة، ننتبه لأن هذا الحديث قد لا يفهمه البعض أو قد يفهمه البعض على طريق الايه الخطأ. المحاجة ليست في الأكل من الشجرة، هذه المعصية تاب آدم عليه السلام منها، طبعا التوبة تجب ما قبلها. لا يعقل أن يحاج موسى آدم على ذلك، إنما المحجة كانت ليست في هذه المعصية، وإنما كانت في الخروج من الجنة، وهذه مصيبة. واضح؟ يعني إيه؟ احتج آدم عليه السلام على هذه المصيبة بالقدر فحج موسى. إذن الاحتجاج لم يكن عن المعصية، وإنما كان عن المصيبة وهي الخروج من الجنة، وبذلك قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. واضح؟ كلمة ابن القيم: القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، الآن أصبحت إيه؟ واضحة. يقول الناظم: ولا يجعل التقدير للذنب حجة لنا، بل علينا حجة الله بالنذر. وردت آيات كثيرة جدا تدل على أنه لن يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار، بعد إرسال الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على إيه؟ أنه الله عز وجل لن يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل إليهم وإقامة الحجة عليهم. لذلك إن أهل الفترة اللي هم بين الرسل يختبروا يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث. بعد ذلك بدأ يتكلم الناظم على بعض المحرمات، تكلم عن المسكرات. قال: ويحرم ما أفضى إلى السكر أكله أو الشرب منه كالحشيشة والخمر. البيت واضح. ويحرم ما أفضى إلى السكر أكله أو الشرب منه، يعني يحرم الأكل والشرب لما إيه؟ يفضي الى ان يجعل الانسان ايه سكران، او يغيب او يفتر. ضرب مثال بالحشيش والايه والخمر، وما كان في معناه فهو نظيره، وان قل كالنذر القليل من المزر. يعني اي شيء كالحشيش والخمر يقاس عليهم بجمع الايه العله اللي هي الاسكار واذهاب العقل، حتى وان كان شيء قليل. طبعا البعض قد يقول أن نحن الان نتكلم على الايه، على بعض المحرمات، مع ان المنظومة هذه في الاعتقاد. الناظم ذكر هذه المحرمات جريا على عادة بعض المؤلفين في علم العقيدة، كانوا يدرجون الكلام على بعض المحرمات في مصنفات في العقيدة، يبدأوا يذكرون أشهر وأكثر المسائل اختلافا في عصرهم. يذكرون هذه المسائل ويدللون عليها بأدلة قوية. لعل وجهة نظر هؤلاء أن شهرة المخالفة بين أهل السنة وغيرهم في هذه المسائل جعلتها كأنها علما في التمييز بين الفريقين. في هذا الأمر إلماح إلى أنه لا ينبغي أن يخالف سني طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. واضح؟ طبعا هو بعد ما ذكر أن كل ما يفضي إلى المحرم يحرم أكله أو شربه، قال وما كان في معناه فهو نظيره. العلة الجماعة هنا طبعا الايه الإذكار وإذهاب العقل. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. يعني أي شيء يخامر العقل يغطيه ويذهب العقل هو من الايه من هو كالخمر في حكمه ومحرم. طبعا هذه الأشياء اللي ذكرها سيدنا عمر اللي هي العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، هذه الأشياء على سبيل التمثيل للحصر، لأن كل ما يتحقق فيه علة تغطية العقل وإذهابه فهو خمر مهما كان اسمه ومهما كانت مادة صنعه، سواء قليل أو كثير. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول وإن قل كالنذر القليل، يعني الشيء الايه القلة القليلة من المزر. المزر هذا نوع من الشراب يصنع من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا لفظ مسلم، هذا من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني يسألون عن الايه اشياء كثيرة جدا وطريقة صنع عن طريق في الحجر وفي الخشب وفي الجلود وفي كذا، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر ايه حرام. وبعض الروايات امسكر هو؟ قالوا نعم، فقال كل مسكر ايه حرام. المعازف بدأ بعد ذلك يتكلم عن المعازف والغناء، فقال، وهذه المسائل هنا مسائل شائكة الآن، يعني تحتاج إلى إيه؟ إلى تركيز. قال: ويحرم ضرب الدف إلا لنسوة بعرس، وإلا في المواسم للصغر. طبعا يحرم ضرب الدف، الدف معروف يعني يشبه الايه الغربال، هي آلة للنقر عليها، تتكون من ايه طوق خشبي او معدني يكون ضيق له غشاء رقيق من البلاستيك او جلد حيوان، يشد على ايه يشد عبر جانب واحد منه. طبعا الدف يقال الدف بضم الدال وقد تفتح، يقال الايه الدف، يقال له الكربال بالايه بكسر القاف الكربال. هذا الدف لا جلاجل فيه، ان كان فيه جلاجل يسمى الايه المزهر. الناظم يقول: ويحرم ضرب الدف إلا لنسوة. قرر هنا أن الضرب بالدف محرم على الرجال، وهذا القول هو الصحيح. هناك بعض الآثار وبعض العلل تؤيد هذا الحكم الذي ذهب إليه الناظم من تحريم الضرب بالدف على الرجال مطلقا، من ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام. الكوبة قيل اللي هي النرد، وهذا في كلام اهل اليمن، وقيل الطبل. الشاهد الدف حرام. هذا الحديث صححه الشيخ الالباني، وان كان ايه وقع خلاف في تعيين بعض ايه رواته. هذا هو الدليل الأول على تحريم الضرب بالدف للإيه للرجال. أيضا روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدف فيشقونها. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة رواة الثقات. أصحاب عبد الله كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة، إذا كان معهم دف يمزقونهم. طبعا هذا يحتمل الرفع لأنه هو كان بأمر ابن مسعود، لأنه يقول كان أصحاب عبد الله، يعني إيه يعلم ابن مسعود هذا ولا يقرهم على ذلك إلا إذا كان يراه جائزا، أو كان هو الذي يأمرهم. نقول إذا كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفعلون ذلك مع الجواري، فطبعا الرجال أولى، واضح؟ طب الجواري كما يأتي الكلام أنه يجوز لهن في بعض الأحوال الضرب بالدف، فيحمل على أنهم على أنهن كن يستعملنه في غير الأحوال المسموح لهن بالضرب عليه، ويأتي الكلام إن شاء الله. أيضا من الأدلة التي تدل على تحريم ضرب الدف للرجال أن فيه تشبه بالنساء. ابن رجب في فتح الباري يقول: جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال، فإنه من التشبه بالنساء وهو ممنوع منه. هذا قول الأوزعي وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيري عن الايه عن الشافعية. الحليمي عبارته وضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن. وقد لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ثاني البيت: ويحرم ضرب الدف إلا لنسوة بعرس. خلاص يحرم ضرب الدف يعني على الرجال وعلى النساء إلا في هذه الحالات التي سوف يذكرها، إلا لنسوة بعرس وإلا في المواسم، واضح؟ وللصغيرات، للصغر. طب إلا لنسوة بعرس، هذا الأصل متفق عليه، وهو أنه يجوز الضرب للنساء بالدف في العرس. طبعا الأحاديث كثيرة في هذا المعنى. منها ما رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عند عرسها وهي تقول قالت: وجويرات يضربن بالدف، وجويريات يضربن بالدف. هذا ايه؟ دليل على انه يجوز للجواري ان يضربن بالدف في العرس. طيب بعد ذلك يقول: الا لنسوة بعرس والا في المواسم. يعني ايه المواسم؟ الموسم هو المعلم الذي يجتمع فيه الناس. يعني ايه يجتمع فيه؟ كأنه ظرف زمان او مكان، او يجتمع اليه. بهذا المعنى هي اعم من الاعياد، يعني ممكن يكون ايه ختان، قدوم غائب، وليمة، نحو ذلك. يعني كل هذا ايه يجتمع ايه فيه او اليه الناس. حتى ان ابن السكيت يقول: كل مجمع من الناس كثير هو موسم. اذن هو مقصوده ايه؟ والا في المواسم، يعني في الايه اماكن اجتماع الايه الناس لعلة، مثلا عيد، ختان، قدوم غائب، وليمة، ونحو ذلك. ايه هنا ايضا يقول ايه الجواري الا لنسوة بعرس والا في المواسم. ولكن في المواسم قال ايه للصغر. الصغر جمع صغرى، والصغرى تأنيث الأصغر. الناظم هنا قرر مسألتين. المسألة الأولى التفرقة بين الكبيرة والصغيرة، فلم يرخص للأولى اللي هي الكبيرة في الضرب بالدف إلا في العرس، ووسع الأمر في الصغيرة يعني في المواسم. هذا التفريق بين الصغيرة والكبيرة لا دليل عليه. يوضح ذلك أن المتتبع للأحاديث التي فيها الضرب بالدف يجد أن الجواري هن اللواتي كنا يضربن بالدف، سواء كان ذلك في العرس او العيد. الجارية تطلق على الفتاة الصغيرة والشاب وعلى الأمة سواء كانت شابة أو عجوز، لكن التفريق هذا إيه؟ لا دليل عليه. المسألة الثانية أنه توسع فيما يجوز للصغيرة، طبعا بناء على تفريقه بين الصغيرة والإيه والكبيرة. الضرب بالدف، يعني هو يقول الصغيرة يجوز للضرب إيه، يجوز للضرب بالدف في عدة إيه مواسم، أما الكبيرة في العرس. هذه المسألة محل خلاف بين علماء المسلمين. قد يكون مقصود الناظم الأعياد فقط، فيكون من باب العام الذي أريد به الخصوص كما تكلمنا في دروس الأصول، لكن ظاهر عبارته تأبى ذلك. الراجح عندي وما يدل عليه أثر أصحاب ابن مسعود المشار إليه آنفا أن الجواز للنساء في الضرب بالدف لا يتعدى العيد والعرس، يعني ليس في كل المواسم وإنما في العيد والعرس فقط. الشيخ الألباني له رسالة اسمها تحريم آلات الطرب، يقول يعني قد يسأل البعض بعد ما ذكر الأحاديث وأقوال العلماء في تحريم آلات الطرب بدون استثناء، واستثنى من ذلك الدف في العرس وفي العيد. يقول قد يسأل البعض هل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا، يعني غير الإيه العيد والعرس؟ يقول يعني يرد في كلام بعض العلماء ما يشير إلى الجواز، يعني جواز الضرب على الدف في الأفراح وفي الختان وقدوم الغائب. يقول شيخ الألباني إلا أنني لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة، وحتى ولو كان إيه أثر موقوفة. يقول أنا رأيت ابن القيم في كتاب لي كتاب اسمه مسألة السماع ذكر أثر عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه، فإن قال عرس أو ختان سكت. هذا الأثر وإن كان رواته ثقات إلا أنه منقطع، حتى اللي يبان الانقطاع أن هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وقال عن ابن سيرين قال نبئت أن عمر، طبعا هذا صريح في الإيه في الانقطاع. وإن لم يذكر هذه اللفظة أيضا انقطع فيه ظاهر، لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب. محمد بن سيرين ولد بعد وفاة عمر بنحو 10 سنين، فأن له أن يروي عنه. قد يستدل البعض لهذه المسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازين، فقالت إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا وفي بعض الروايات سالما أن أضرب عندك بالدف وأتغنى، فقال إن كنت فعلت يعني أو نظرت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في الضرب بإيه بالدف والوفاء بنذرها. بدأت تضرب بالدف، دخل أبو بكر وهي على حالها، ودخل غيره على حالها، لما دخل عمر ألقته خلفه، وبعض الروايات أنها إيه جعلته تحت وجلست عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن الشيطان لا يفرق منك أو لا يخاف منك يا عمر. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وصح ابن حبان وابن القطان وصح الشيخ الألباني. مجد الدين ابن تيمية مجد الدين ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية ترجم لحديث بريدة هذا في كتاب المنتقى اللي هو مشروح فناء الأوطار بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه، يعني توسع. الشيخ الألباني يقول: وفي الاستدلال بهذا الحديث يعني على ما ترجم له يعني على هذا التوسع له وقف عندي. أولا هي واقعة عين، واقعة العين لا عموم لها، يعني حدثت مرة لا نستدل بها على الجواز في كل المرات، هذه المرة لها علة. قياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على فرح هذه المرأة برجوع النبي صلى الله عليه وسلم سالما قياس مع الفارق. من يوازي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول بهذا القياس؟ المرأة فرحت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعل هذا الأمر مع أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح. يعني إذن هذا الإيه؟ هذا حدثت عين، حدثت مرة واحدة ولها علة اللي فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نقيس عليها ولا نعمم. طيب البعض قد يقول: الضرب بالدف معصية في غير النكاح أو العيد، هذه المعصية لا يجوز الوفاء بنذرها ولا حتى أصلا النذر نذرها أصلا. الجواب على ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدوم صلى الله عليه وسلم اغتفر لها السبب الذي نذرته إظهارا لفرحها لفرحتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ من ذلك جواز الدف في الأفراح كلها، لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤيد رد هذا القياس عموم الأدلة التي ذكرناها على تحريم المعازف والدفوف، طبعا إلا ما استثنى، وذكر الأدلة على أنه مستثنى. واضح يعني أن هذه القصة ضرب المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالدف حالة خاصة لا تعمم، لأن هذا فيها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وفرحة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نقيس عليه غيره صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول: ويحرم في زرء لكل مكلف كتحريم تصفيق ورقص وكالزمر، ويحرم في زرء يعني الايه اللي هي المصيبة لكل مكلف. ايه هو اللي يحرم؟ هو حذف، حذف الفعل هنا الايه الناظم. الظاهر انه يعود على الدف، يعني يحرم الضرب بالدف عند المصيبة للمكلفين. ابن تيمية في الاختيارات العلمية يقول: يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا. وضرب النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصمت عند اتباع الجنازه وقراءه القران والزحف على العدو، حتى ان ابن عمر كان يسير في جنازه ورجل قال: اللهم اغفر لي، قال: لا غفر الله لك. ان هذا ليس موطن دعاء واستغفار، ان هذا موطن عظه. طيب ضرب النساء بالدف مع الجنازه، يقول ابن تيميه: هذا هذا منكر منهي عنه. طب إذا كان الحكم للنساء عند الجنازة منهي عنه ومنكر، فما بالك بالرجال؟ هم أولى بالكراهة والنهي منهم من النساء. إذن ويحرم في زرء، يعني يحرم الضرب بالدف عند المصيبة لكل مكلف كتحريم تصفيق ورقص وكالزمر. التصفيق محرم على الرجال مطلقا، ومحرم على النساء إلا في حالة واحدة ورد فيها النص، وهي في الصلاة، في حالة التنبيه في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الأصل الذي أصلناه الآن أن التصفيق محرم على الرجال مطلقا وعلى النساء أيضا إلا في حالة التنبيه في الصلاة، يدل عليه أمور. أولا أنه من عادات قوم لوط التي بها أهلكوا، قال تعالى في ذم الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ثبت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم كعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة أنهم قالوا المكاء اللي هو الصفير والتصفيق التصدية. من الأدلة أيضا التي تدل على تحريم التصفيق على الرجال والنساء إلا في حالة الصلاة، أو خلينا في موضوع الرجال، أن التصفيق هذا في الصلاة من شأن النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالنساء لما فعلها الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة أنكر صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يقول: أما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. الضرب بالدف والغناء والضرب على الكف والتصفيق من عمل النساء، ولذلك كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيثا، وهذا مشهور في كلامهم. من ذلك أيضا أن التصفيق انتشر بين مبتدعة الصوفية، فأكثر العلماء من التشنيع عليهم، زي ابن الجوزي في كتاب في تلبيس إبليس، وابن الصلاح في فتاوى ابن الصلاح، والعز بن عبد السلام في قواعده، وأيضا شيخ ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية في عدة مواضع من الفتاوى، وابن القيم في كتاب إغاثة اللافة. أيضا الضرب بالدف مخالف لهدي والتصفيق مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لم ينقل عنهم مطلقا أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صفقوا، بل إما أن يعبروا عن استحسانهم للشيء بالقول أو التكبير وذكر الله عز وجل. طيب النساء ذكرنا أنه لا يجوز لهن التصفيق إلا في غير الموضع التي سمح بها الشرع، اللي هو التنبيه في الصلاة. من أراد التوسع في هذه المسألة، مسألة التصفيق، عليه بفتاوى اللجنة الدائمة، لهم فتوى مفصلة في هذا الأمر، والشيخ ناصر بن حمد الفهد أيضا له رسالة تسمى التحقيق في مسألة التصفيق. طيب الرقص، وطبعا يقول ايه: كتحريم تصفيق ورقص. الرقص القرطبي في تفسيره يقول ان الطرطوشي سئل عن مذهب الصوفية فقال: واما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعبات العجل. الشنقيطي في أضواء البيان يقول: استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، على منع الرقص وتعاطيه، لأن فاعله ممن يمشي إيه مرحا. طبعا الكلام بعد كده قال إيه كتحريم تصفيق ورقص وكالزمر، طبعا تحريم المزمار مشهور. ولا قربة فيه إلى الله، بل إلى لظى شرر يرمى به فيه كالقصر. ولا قربة فيه إلى الله. ابن رجب في نزهة الأسماء يتكلم عن استماع الغناء قد يكون بآلات له وقد يكون بدونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل. قال: هذا كثير في أفعال الصوفية ومن تشبه بهم. يقول: هؤلاء ملبوس عليهم حيث تقربوا إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل، واتخذوا دينا لم يأذن الله عز وجل فيه، فله نصيب ممن قال تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإنه إنما يتقرب إلى الله عز وجل بما يشرع التقرب به إليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما نهى عنه فالتقرب به إلى الله عز وجل مضاد لله عز وجل في أمره. ونحو هذا الكلام قاله الطبري، لي كتاب اسمه السماع، تكلم بنحو هذا الكلام أنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأمور. طبعا كلمة القصر لو واحد القصور لو البناء العظيم، يعني كأن الناظم يشير إلى قوله تعالى عن النار إنها ترمي بشرر كالقصر. بعد ذلك بدأ الناظم يتكلم على الغناء والحذو والند. إن شاء الله عز وجل نبدأ بهذه الأشياء في المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.